تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واغفر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صل على عدد النبي. فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه وآت ذا القربى حقه وآت ذا القربى حقه وآت ذا القربى Oh, my God. Yeah.

إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد